قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فهذا مجلس من مجالس البحث العلمي، نتناول إن شاء الله تعالى في هذه الليلة المباحث المتعلقة بالأضحية وأحكامها، وذلك لمناسبة الزمان هذا. وبفضل الله تعالى معنا في هذه الليلة أخي الشيخ محمد العلاوي والدكتور عبد الغني أبو ليلى حفظهم الله، كباحث في الأضحية وكطبيب بيطري، وقد أجرى أول عملية جراحية لفصل توأمين من الجاموس، بارك الله فيه. وأخي الشيخ سيد بيومي وأخي الشيخ عوض مسعد كمناقشين إن شاء الله تعالى، فمرحبا بكم جميعا وأهلا وسهلا. والسؤال أولا لأخي محمد العلاوي وفق الله لكل خير، نعلم أن الأضحية ورد أمرها في كتاب الله، ورد أمرها في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله تعالى فصل لربك وانحر، ومن السنة كما لا يخفى أن النبي ضحى بكبشين أقرنين أملحين. هل كانت هذه الأضحية في من كانوا قبلنا؟ نعم، يعني بعض أهل العلم استدل بفعل إبراهيم عليه السلام بوفديناه بذبح عظيم أي بكبش عظيم، فقالوا أن هذا أيضا من هذا الباب، من باب الأضحية. يعني هل يستدل أولى بقوله تعالى ولكل أمة جعلنا من سكن بأن الأضحية كانت في من كانوا قبلنا كذلك، أو الآية ليست في هذا الباب؟ لا، كذلك على الباب العموم يستعمل فيها المنسك الذبائح. بارك الله فيك. عفوا، أيضا الأضحية يعني هي واجبة أو ليست واجبة؟ لا، الأضحية عند جمهور أهل العلم مستحبة، عند جمهور أهل العلم مستحبة وهو القول الراجح، خلافا لمن أوجبها من الأحنافي أو من تبعهم على ذلك شيخ الإسلام رحمه الله الجميع. طيب، فصل لربك وانحر أمر كيف صرف عن الوجوب؟ نعم، فصل لربك وانحر اختلف في معنى هذه الآية، فذكر أهل العلم فيها عدة معاني، من ذلك فصل صلاة العيد وانحر لربك، والمعنى الثاني صلي لله وارفع يديك عند النحر. لما هذا القول منبوذ يا شيخ محمد، يعني حتى لا نتشتت، ما قول الجمهور في قوله تعالى فصل لربك وانحر؟ يعني قول الجمهور، أنا لا أستطيع أن أقول قول الجمهور، إنما أستطيع أن أقول أن أقوال كثير من أهل لا، هو عموما قول جمهور المفسرين صلي لربك وانحر لربك سبحانه وتعالى. نعم، قلنا ثلاثة ونسك يوم حياة ومات. نعم، لأن الأقوال الأخرى المنبوذة لا تشوش علينا في في المعنى. نعم، قول كثير من أهل العلم على باب الإخلاص في الذبح فصلي لربك وانحر لربك، تكون على باب الإخلاص في الذبح. يعني لم ترد أي أحاديث تثبت وجوب الأضحية من وجد ساعة ورد فلم يضحي فلا يقربن مصلانا مثلا، ورد هذا ثابت؟ لا، هذا ضعيف، صواب فيه أنه ضعيف، وأيضا كذلك عل بالوقف على أبي هريرة رضي الله عنه. يعني في النهاية الأضحية سنة. نعم، مستحبة. ويعني أرجح دليل أو أظهر دليل على هذا الباب ما استدل به الإمام الشافعي رحمه الله في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفره شيء، في قوله وأراد أحدكم أن يضحي، فهذا يرجع إلى الإرادة، وإذا كان واجبا قال فلا يأخذ من شعره ولا من أظفره شيئا بدون هذا الإرادة أو بدون هذه الإرادة كما ذكر الشافعي. أظن يؤيد كلامك قول أبي مسعود البدري إني لا أدع الأضحى وإني لموسر مخافة أن يظن الناس أنها واجبة. نعم، وقول أبي صريح رأيت أبي بكر وعمر وما يضحيان. نعم، نعم. أسئلتكم لإخوانكم. أخي محمد، أيهما أفضل في الأضحية، هل الإبل والبقر أم الغنم والماعز، وهل هناك سن معين في الأضحية؟ طيب يعني سؤالين. نعم. السؤال الأول أيهما أفضل؟ نعم. هذا أيضا مما ذكر فيه أهل العلم فيه قولان، قول الجمهور أن الأفضل الإبل ثم البقر ثم الغنم خلافا للمالكية، أما المالكية فقالوا الغنم ثم الإبل ثم البقر. نعم. لعله مستند المالكية أن الرسول ضحى بذلك، أما مستند الجمهور نظروا إلى السمن في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أتى يوم الجمعة في الساعة الأولى فقد قدم بدنة، ومن في الساعة الثانية فقد قدم بقر، على الحديث إلى آخره. نعم. أنا أضيف إضافة، يعني نحن نعلم أن سبع البقرة أو سبع البدنة يجزي عن الشخص. نعم. كذلك نعم. كوني أشتري كبشا أضحي به استقلالا أفضل لي أو أشترك في سبع بدنة؟ الأولى شراء الكبش على باب الإفراط، على باب الإفراط. نعم. لفعل الرسول، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. والسن، السن في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مسلما، فإذا تعثر عليكم فاذبحوا جزعة من الضأن. فالمسنة كما قال أهل العلم الثاني من كل شيء، فبالنسبة للمعز ما له سنة ودخل في الثانية، وبالنسبة للضأن على خلاف في بعض الشيء أنا نرجئه، وبالنسبة للبقر ما له سنتان ودخل في الثالثة ويلحق بها الجاموس، وبالنسبة للإبل ما له 5 سنين ودخل في السادس. سؤال يا شيخ محمد، هم كانوا بيعملوا تاريخ ميلاد البقر والماعز أو كيف يعني؟ هذا يعني ما كانش في تاريخ ميلاد، أنا بشتري بقرة مش معها شهادة ميلاد يعني. نعم. فلازم في ضابط أتقن من هذا. هذا يعرفوه أهل التخصص، نرجوه للدكتور عبد الغني. إذا يعلمنا الدكتور عبد الغني. نعم. يعني أخوك محمد يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مسنة. نعم. قال والثني والمسنة هي الثني من كل شيء، الثني من الإبل 5 سنوات فصاعدا، من البقر 2 سنين فصاعدا، من الماعز 1 سنة فصاعدا، من الغنم أنا قول شهير 6 أشهر فصاعدا. كيف أعرف أن هذا ثني؟ ولا أستطيع أن أنا أعرف تاريخ ميلاد البقرة، ليس لها تاريخ ميلاد. فهل هناك أنت طبيب بيطري نعرفك بالمهارة؟ يعني بارك الله فيك. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مسنة، والثني كما ذكر أخونا الأخ محمد هي من الإبل ما بلغ 5 سنوات ودخل في السادسة، ومن البقر أو الجاموس ما دخل في 2 سنين ثم دخل في الثالثة، ومن الغنم ما له 1 سنة أو أكثر. قضية معرفة سن الحيوان لها طرق كثيرة، وأفضل الطرق التي لا غش فيها ولا يستطيع صاحب الحيوان أن يغش فيها هي التسنين من أسنان الحيوان. كيف ذلك؟ كيف ذلك؟ الحيوان بتكتمل أسنان اللبنية كاملة عند عمر 1 سنة. ما معنى اللبنية أيضا؟ الأسنان اللبنية خطبنا لا تخطبنا بلازة أننا الفلاحين نعرف، عندك إخوانك لا يعرفون معنى اللبنية ومعنى غير اللبنية، فهمنا بطريقة عملية. الطفل مثلا أو أي حيوان بيولد بأسنان تسمى أسنان لبنية لأنه في سن الرضاعة. نعم. تلك الأسنان ليست مستديمة، يحدث لها استبدال. وأخونا إن شاء الله لو قدر يعرض الصور اللي موجودة إن شاء الله هتبقى يعني واضحة جدا. بيحدث أيوة لو سمحت، ديت حدث استبدال، وقعت الأسنان اللبنية، الأسنان اللبنية اللي هي في المقدمة. نعم. وللعلم الحيوان لا، الأسنان في الفك السفلي فقط، يعني ليس في الفك العلوي أسنان، بل الحيوان أو الإنسان أيضا. لا لا، في الحيوان اللي هو البقر والجاموس والأغنام والإبل، أما الحصان والعائلة الأخرى دي يوجد أسنان في الفك العلوي وفي الفك السفلي، لكن ما يخصنا الآن البقر والغنم كهذه الصورة التي أمامنا الآن يظهر منها أن الأسنان موجودة في الفك السفلي. نعم. فقط، وليس هناك أسنان في الفك العلوي. وبدأ عموما يا دكتور عبد الغني. نعم. يعني طيلة حياة الحيوان. نعم طيلة حياته. حتى الأسنان اللبنية نفسها ظهرت في الفك السفلي فقط. وعملية الاستبدال ستكون في الفك السفلي فقط. وربنا سبحانه وتعالى خلق يعني ما يشبه الأسنان في الفك العلوي عضلة أو شيء قوي جدا. هل تتعامل مع الأسنان؟ تتعامل مع الأسنان في عملية الطحن. نعم. نعم. الصورة. دي الصورة الأولى. دي أسنان لبنية بدأ يحصل لها وقع منها جوز أربعة أسنان في المقدمة. الصورة اللي بعدها هيبدأ تطلع الأسنان المستديمة. دي الأسنان. دي الأسنان المستديمة. بس هنا الصورة دي بتبين في سنة لبنية صغيرة هتبدأ تقع وهيحل محلها في أقصى اللي بين الشحنة. سنة لبنية هيحل محلها سنة مستديمة. وحدث استبدال لزوجين. شكل الأسنان تغير تماما. الأسنان اللبنية مختلفة تماما عن الأسنان المستديمة. الصورة اللي بعدها دي الحيوان هنا في الحالة دي حدث استبدال لزوجين أربع أسنان من الأسنان. عمر هذا الحيوان الآن ما يقرب من السنتين، لم يدخل في الثالث. عمر هذا الحيوان حتى الآن استبدال زوجين. هذا الحيوان نعم هذا الحيوان بقر. بقر هذا البقر، واللي البقر هو الجزء. يعني كيف أعرف الآن أنه سني؟ هذا كسر أربعة أهو زوج من الأسنان. لو رجعنا للصورة ثانية اللي قبلها واللي قبلها، دي الأسنان اللبنية شكلها صغير جدا بيضاء. حصل لها استبدال بدأت تقع. استبدال يعني تقع تمام. اللي بعدها صورة أيوة دي عملية الاستبدال. السنة اللبنية هتبدأ تقع ويحل محلها سنة مستديمة. الصورة اللي بعدها حدث إحلال لزوجين. الصورة اللي بعدها حدث إحلال أهو واضحة جدا أوضح من اللي قبلها. اللي بعدها أيوة دي أصبح دي واضحة جدا، دي أسنان مستديمة قوية أخذت اللون الداكن أصبحت قوية، فدي اسمها أسنان مستديمة. الحيوان ده دلوقتي كسر جزئين. يعني يعني دخل في سنتين، يعني دخل في السن المجزي. يعني فسرها لي كده من الاول اجمالا كده بدون شرايح. بدون شرايح الحيوان عند سنه نعم بتكمل اسنانه اللبنيه. ايوه اللي هي الاولى، اللي هي الاولى الاولى التي ليست مستديمه. نعم لابد تستبدل بعد مرور سنه. نعم من سنه لسنه لسنتين، من سنه ونص لسنتين يستبدل الزوج الاول. في بعد كده في السنه الثالثه يبدا استبدال للزوج الثالث وهكذا حتى يتم استبداله ويصل. هنشوف في الصور اللي بعدها. الله يبارك فيك. دي عمليه الاستبدال بجرام. اللي فوق دي خلص يا شيخنا اقصى صوره على الشمال، دي السنان اللبنيه كامله. نعم كامل. هنا حدث استبدال لزوج واحد لسنتين اثنين. نعم. الأقصى اليمين حدث استبدال لزوجين. نعم. أربعة. نعم. هنا الصورة الرابعة دي هذه هي سن المجزئة، حدث استبدال لأربعة أزواج لثلاثة أزواج كده، هي دخلت في السنة الثالثة. يعني هذا بسهولة لأي مضحي سواء كان يسكن في أي مكان، إذا كان أن يتعرف على سن الحيوان بكل سهولة. يعني يفتح الفم ويشوف. يفتح الفم، وفتحة الفم لها طريقة يعني نتعرض لها في يعني في في في مجال آخر، لكن واضح السنان اللبنية ده عمر سنة اكتملت. اللي بعدها حدث استبدال لزوج واحد، هنا حدث استبدال لزوجين، هنا ثلاثة أزواج، وديت السن اللي هي الايه السن اللي فوق ديت، وديت دخلنا في السن المجزئة. نرجع للشيخ محمد العلاوي لما ياخذكم مياه. يعني اذا ذبحت وهذه الاسنان لم تظهر نعم هل تجزئ عن الاضحيه؟ اذا يعني اخبر الخبير. خبير اتينا بخبير وقال الاسنان ليست واضحه. لا ليست واضحه، لم تظهر. لم تظهر لم تظهر. أي. اذا اخبر انها لم تظهر لعله ما ولكن اتت الى السنه المجزئه يجوز، أما إذا كان لم تأتي للسنة المجزئة وقال أنها لم تظهر ولكن يغلب عليها أنها لم تظهر لم تصل للسنة المجزئة لم تجوز. فالعبرة هنا بالثقة وقول الثقة وهو العبرة بالسن أو بالأسنان. لا الأسنان علامة أو حديث الرسول لا تذبح إلا مسن مسن علامتها علامتها هو الأسنان لا تذبح. نعم نعم تفضل. شيخنا في مثل هذه الأيام يكثر من الخطباء والوعاظ أن يذكروا بعض ما ورد في فضل الأضحية. نعم. إنها مطياكم إلى الجنة أو إنها تقع من الله بمكانة وكل شعرة بها حسنة كذا وكذا. نعم. فهل صح في هذا شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ الله يبارك فيك. يعني ورد في هذا الباب عدة أحاديث ولكن كما قال ابن العربي في تحفة الأحوذي لم يصح في فضل الأضحية حديث صحيح. وبعد الرجوع إلى فعلا ما ورد في ذلك لم أرى على حد علمي حديثا صحيحا في فضل الأضحية. لكنها ثابتة كثواب. نعم. ثابتة. لكن تحديد القدر تقصد. تحديد القدر. نعم. أي نعم. كالاعتكاف مثلا. نعم. له ثواب لكن كم هو لا يمنع فوز حديث. نعم. كمثلا الطواف في البيت له ثواب لكن كم هو لم يثبت فيه خبر. نعم. عليه النبي عليه الصلاة والسلام. تفضل. محمد هل هناك دليل على تفضيل الذكر على الأنثى في الأضحية؟ هو كدليل صريح هو ممكن دليل مستنبط. دليل مستنبط أن الذكر يعني يكون أكثر سمنا وأفضل فاستحب فيه الذكر من هذا. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب باعتبار أنه أعظم وأسمن وأفضل من حيث أيضا الطعام. لكن بالنسبة للأنثى جائزة بالإجماع كما قال النووي الذكر والأنثى والأنثى جائزة كذلك بالإجماع. لكن يا شيخ محمد بعض الشراح يستطيبون لحم الأنثى يذكرون أن لحم الأنثى أطيب. لكن الشيخ عبد الغني يفيدنا في هذه المسألة الدكتور عبد الغني يعني لحم الأنثى أطيب. عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الرقاب أفضل قال أغلاها ثمنا وأغلاها. فإذا جينا نقارن أغلاها ثمنا فالذكر أغلى ثمنا. هذا في العتق يا شيخ. نعم. هذا في العتق. نعم. يعني استدل به يعني في عموم لكن يعني محله في عتق الرقاب. نعم. لكن أنا أسألك عن شيء تذوقي. نعم. اللحوم الإناث أطيب. لا هي تختلف من إنسان إلى آخر. لكن من التذوق. من ناحية التذوق. نعم. كلحم البقر مثلا ولحم الجاموس البعض يرى أن الجاموس أفضل من البقر بالرغم أن الجاموس يعني غير معروف في شبه الجزيرة. نعم. ويلحق به الأحكام كما في البقر. فالبعض يفضل لحم الجاموس والبعض يفضل لحم الأنثى عن الذكر. طب هل تجوز الأضحية بالحامل يا شيخ محمد؟ إيه نعم تجوز الأضحية بالحامل بالحامل. نعم. فإذا خرج ما تحمله. نعم. خرج الجنين حيا فإذا خرج ميتا فحكمه حكم أمه يؤكل وإذا خرج حيا يذبح. نعم. أما إذا خرج ميتا فحكمه حكم أمه اتفاق أو خلاف؟ لا خلاف خلاف خلاف. نعم. صار بعض الناس يسمنون هذه الأنعام فقد يصل صغير السن يحمل لحما أكثر من بلغ السن. نعم. فهل يجزي الأسمن فإن لم يصل إلى السن؟ ما لم يصل إلى السن في قول جماهير أهل العلم لا يجزي أولا من الحديث السابق لا تذبحوا إلا مسنة. ثانيا بما ورد وما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم لما أبو بردة قال ليس عندي إلا جذعة هي خير من مسنة قال اذبحها ولا تجزى عن أحد بعدك. نعم. فدل أن كان يعني هو يقول أفضل في اللحم وفي رواية أفضل من شاتين فدل أن هذا مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعني يجعله الإجازة مطلقة إنما خاص به أبا بكر. الشيخ الدكتور عبد الغني كان بعض أصحاب المزارع يأتي ويقول إن السمنة تقوم مقام السن يريد أن يبيع بسرعة لأنه إذا رباها أكثر من كده لن تحمل لحما. هل عندك في هذا الباب مزيد؟ يعني شفنا بسبب التطور العلمي في مجال الجينات والتربية في مجال الدواجن والحيوانات فمن الممكن أن يصل الحيوان لأوزان عالية في سن صغيرة. فمثلا في ذكور البقر ممكن في خلال سنة ونصف أو أكثر أو أقل قليلا يصل الحيوان ل 500 كيلو بسبب أمور التغذية والعوامل الوراثية وإنتاج سلالات عالية الإنتاج. فمن الممكن أن ترى حيوانا الشكل العام بفضل الله سمين وعظيم، ولكن هو لم يصل إلى السن المجزئة، وهذا لا يجزي أليس كذلك؟ لا يجزي عند الجماهير، أظن إلى الأوجاعي والذي يخلف فيه. نعم بعض الله. نعم يعني السمنة الآن يا دكتور عبد الغني لا تقوم مقام السن. نعم يعني إذا أتينا بقرة كبيرة هيولي ضخمة لكن سنها سنة لا تجزي. نعم وسنها سنتان ودونها في الجسم تجزي، لأن الرسول قال لا تذبح إلا مسنة، وهذا الحديث الذي ذكره بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم لم تجزي عن أحد تفضل. خلش محمد، وردت نوبة الجزعة في حديث أبي بردة، فما هي الجزعة؟ وهل هناك فرق في جزعة الضأن من جزعة المعز أم لا؟ نعم، بالنسبة للجزعة هي دون المسنة، ذكرنا بأن المسنة هي الثانية من كل شيء، فلو نزلنا فبالنسبة للمعز الجزع منه، ذكرنا أن الجزع بالنسبة للمعز ما له سنة المثيل، فالجزع ما له ستة أشهر نصفه. لا خلينا أول مع البقر، أنا ذكرت الجزع في خلاف المعز سنة سنة. نعم ستة أشهر نعم. يعني هل ترى الجزع يا شيخ محمد لغة العوام فلان واد جدع، هل جدع مأخوذة من الجزع؟ أي نعم شيخ، من الجزع يعتبر شاب فتيج. نعم ستة أشهر بالنسبة للمعز. نعم بالنسبة للبقر أو الجاموس سنة، بالنسبة للإبل أربع سنوات. لا ضابط الدكتور عبد الغني في ناحية السن أيضا، ناحية التوصيف العملي. نعم هي معرفة أن أنا أريد أن أفهم ما معنى جزع من الضأن، أريد أن أعرف عمليا هل تستطيع. نعم لو دخلنا للصور بتاعة الغنم، نعم تسنين في الأغنام، تكلم على أن يأتي بقى الإخوة هو عملية الاستبدال كذلك. دي صورة لكبش، يعني اللي عايز يختار مواصفات معينة، وهذه صورة لجدي. دي صورة يعني أخرى تريد صورة. نعم تفضل. هي الجزعة في الأغنام لم تستبدل الأسنان حتى الآن، يعني ما زال الأسنان لبني عموما، لم يتم الاستبدال إلا بعد سنة، يعني ممكن 10 شهور تكون لم تستبدل جزعة. نعم يعني بداية الشيخ محمد قلنا 10 شهور، من 6 شهور حتى 16 سنة، وأقل من 6 أشهر سميه. طبعا هي الـ الـ الأسماء اللي هي الدارجة ديت ليست في كتب السنة، لكن بدايتها جزع دون الجزع، جزع الأسنان اللبنية موجودة. إذا سقطت الاستبدال دخلت في السن المجزئة وهي سنة. يعني فضلت هذا بالنسبة للغنم للمعز. يعني فضلت شيخ يعني كده 6 أشهر في المعز تجزئ؟ لا تجزئ في المعز لا تجزئ، لكن في الضأن تجزئ عند الجمهور. وفي صور حضرتك لتسنين في الغنم برضو الآن، يعني لو في صليبات ظهرت موجودة كل مش موجودة الغنم، هذا اللي معه كلها. لا في الشرائح الأولانية الدياجرام شكله اللي هي شكل الفك. نعم بعد الأربع صور دول صور الأغنام. شيخ محمد استردت جدي طيب للأضحية به، وبعد مدة بيجري في على السطح رجله انكسرت، لكن سمين الحمد لله يعني متين، هل يصلح في الأضحية؟ ما دام رجله قد انكسرت لا تجزف الأضحية بالاتفاق بالإجماع. نعم لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البراء، أربع لا يجزين، منها المريضة البين مرضها، والعرجاء البين عرجها، والعوراء البين عوارها والعشفاء التي لا تنقي. يعني ما معنى العشفاء التي لا تنقي؟ العشفاء التي لا تنقي هي الهزيلة التي لا مخ لها، فإذا ذهبت بالراعي يعني مجنونة يعني. نعم ذهبت هي مجنونة. نعم ذهبت بالراعي تدور ولا تأكل حتى تكون عشفاء جدا فلا تكون فيها لحم. دكتور عبد الغني ممكن توضح لنا معنى العشفاء أكثر؟ نعم يعني هل في من الشيء أشياء مجنونة؟ وردت فخروف مجنون وردت بأكثر من رواية في حديث النبي صلى الله عليه وسلم العشفاء والكثيرة، لكن عموما في الناحية الطبية هي ممكن تجد يعني أو الهزيلة. الهزيلة هي يسموها المصيفة أنيمالز، حيوان كأنه هيكل. نعم وفي بعض الأمراض التي تصيب خصوصا الأغنام، حتى البعض بيسموه مرض الدوران، مرض يصيب المخ، فالحيوان يدور ويترك القطيع ويلقي بنفسه في أي مكان، في ماء في أي مكان، وينقطع عن الطعام وعن الشراب، وهذه تسمى العشفاء. فتصل في لمرحلة معينة من قلة الطعام والشراب أنها أصبحت هزيلة. نعم لا مخ لها ومصيته لا تمرس الأضاحي لا تجزي، وتسمى أيضا خنا السولاء، السولاء التي مجنونة. نعم يعني الشال مجنونة، الخروف المجنون النحيف الذي وصل به أمره إلى النحافة لا يجزي. نعم الشيخ في بالنسبة قلت الشيخ مصطفى، هل ليس هناك فرق ما بين من اشترى أضحية وكانت سليمة ثم أصابتها العاهة الكسر بعد النواها؟ هل التفريق ده وارد من أهل العلم؟ والعبرة عند الذبح. العبرة عند الذبح. أحسنت. تمام. فإن بقيت عند الذبح سليمة بشرائطها كانت أضحية، وإن لم تكن فلا تكون. يعني الآن الشيخ محمد العوراء. نعم شيخ. العرجاء. العشفاء المريض البين مرض. المريض البين مرض. نعم المريض أربعة. مقطعة الأذن مقطعة فيها خلاف، والراجح أنها تجزي مع الكراهة. مع الكراهة. نعم نعم. رؤيا شيخنا أن بلال رضي الله عنه ضحى بذيك، وقرأت أن بعض أهل العلم جوز الأضحية بالضب وبالبقر الوحش. نعم. فهل تجزي في غير الأنعام الثمانية؟ لا، الصواب أنها لا تجزي. يعني من قال بذلك قال به ابن حزم رحمه الله بأن الديك أو من ذوات الأربع أو الطائر أو نحو ذلك يجزي، والصواب لا يجزي باعتبار ما ذكر أن الذي يجزي هي الأنعام فقط، الأنعام الثمانية الذكر والأنثى من كل نوع. كذلك أيضا ما ورد عن بلال أنه ضحى بديك فقد أعلى، فهو من طريق سويد بن غفلة، وقال عبد الرزاق بعد روايته لا أدري أقاله بلال أم قاله سويد. هل المؤذن ضحى بمؤذن؟ أي نعم. لأن بلال ضحى بديك. نعم بارك الله فيكم. يا شيخ محمد كم بيت يشترك في الأضحية بالنسبة؟ يعني أنا مثلا موجود في البيت متزوج، ويفترض أن الوالد معي ومعي أمي، هل كلنا أنا وزوجتي وأولادي وأبي وأمي تجزي عنا شاة واحدة؟ نعم شيخا تجزي شاة واحدة بفعل النبي وبفعل الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. النبي ما كانش موجود أبوه يا شيخ محمد. لا عن قصد أهل بيته باعتبار الأمان يعني لم تزوجوا قصد حضرتك أكثر من زوجة. يعني أبي وأمي. نعم في البيت يعني. نعم. أبي وأمي وإخواني وأنا موجود في نفس البيت مع زوجة وأولاد، تجزي عن المجموع هذا الشاة؟ تجزي يا شيخنا. أبو مسعود الأنصاري قال كنا نذبح الشاة عن آل البيت عن وعن آل بيتي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. الله المتطرق إلى آل البيت يعني زوجة واحدة. زوجة واحدة والأولاد. بيت يعني بيت عيلة. يا شيخ عبد الغني أظن في القرية عندهم بيوت عائلات كثيرة. نعم. رجل مزوج كم ولد، كل ولد في غرفتين في ال هل عنهم واحدة فقط شاء؟ عنه وعن أهل بيت عن زوجتي وأولادي كذا ولا يا؟ إذا كان يعني الأمر يعني ممكن قد يختلف، إذا كان أب والأم وأنا يعني قيمهم أو قيم عليهم فتارج الآل هنا، إذا كان حضرتك ما ذكرت باعتبار التعدد فيكون لكل شيء بيت. ماشي يا شيخنا. اللهم هذه أضحيت عني وعن أهل بيتي. اللهم تقبل محمد محمد آل محمد. يعني كم واحد في الـ في الـ في الـ البدن يا شيخ محمد، لأن ورد حديثان عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، أحدهما يفيد أن الناقة أو الجمل يجني عن 10 أبيات، عن 10 أشخاص بأسرهم، وحديث آخر استفيد منه أنه يجني عن 7 أبيات، فأيهما أرجح؟ ولو نظرنا نجد أن رأي الجمهور أرجح، وإن كان رأي الثاني أيضا ليس منبوذا بالكلية. قال له رأي الجمهور أن البقر أن البدن البقر والبدن عن 7 كلهما عن 7. نعم تفضل يا شيخ. شيخنا الله يبارك فيكم، هل يجوز أن نشترك عدد في بدنة أو في بقرة وتختلف النوايا؟ واحد يكون عقيقة والآخر تكون أضحية، والآخر يريد اللحم فقط لا أضحية ولا عقيقة. نعم، هذا أيضا جائز، والعبرة بالإيه؟ بالنية. أنت نويت في جزء الأضحية والآخر نوى شيئا آخر فلا بأس بذلك، وبيقال الجمهور خائف لا بأس. يعني أدفع التباسا يا شيخ محمد، هذا لا يصلح أن تأتي بشاة وتقول نويت بها أضحية وعقيقة، لكن البقرة التي فيها 7 أسباع هي التي ممكن تقول جزء منها عقيقة عن الولد الذكر، جزء منها أضحية، جزء عن البنت، وهكذا. الأشخاص السبع شيخنا نفسهم ممكن نواياهم تختلف. أي نعم، إلا الأحداث قال نعم. أخي شيخ محمد، بعض الجماعات الخيرية بتذبح في أيام العيد كأضاحي، ولكن لكثرة الذبح والمشقة في التوزيع يدخرون هذه اللحوم ويقومون بتوزيعها بعد أيام العيد، فهل يصح ذلك؟ لا بأس بذلك، لا بأس بذلك، هذا بالنسبة للعطاء، لكن الذبح مسألة أخرى. لكن تقول ما ذبح في يوم العيد. نعم. لكن بالنسبة للتفريق فلا بأس أن يفرقها سواء في يومها أو بعد ذلك. نعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم في حديث ثوبان لما ذبح أضحيته قال أصلح هذا اللحم، فما زال يطعمه حتى أتى المدينة. الله أكبر. لكن أقصد يوم العيد بعد الصلاة. نعم. تجوز قبل الصلاة. نعم. إلى كم يوم يستمر الذبح؟ إلى كم يوم يستمر الذبح؟ يعني ممكن ما ضحيش في أول يوم العيد ولا ثاني يوم ولا ثالث يوم، ممكن الله يوم 13 ذي الحجة. هذا في قول ابن حزم، لكن هذا قول الراجح فيه أنه شاذ. طيب ما الضابط في هذا؟ أولا في إجماعي، الإجماع الأول أنه لا يجزئ بعد انسلاخ ذي الحجة. يعني ما قلتش أنا قصد يعني نعم يعني نعم، والقول الأول أنه أيضا لا يجزئ قبل فجر يوم العيد، لكن من الفجر الى هل هناك اجماع على النهايه في نعم. ايام التشريق يعني اذا استدللت بحديث رسول الله عليه الصلاه والسلام ايام التشريق ايام اكل وشرب وذكر لله، نعم، والثالث عشر داخل فيها بالاتفاق. نعم. هذا نعم. قال الشافعي به، وقال انه يجزي في 3 أيام التشريق. طيب الحمد لله. نعم. فيها فسحه. انا نسينا عفوا ما وجدنا اضحيه الا يوم 13 الصباح. نعم. فهذه الطريقة ليلا أو نهارا يا شيخ يذبح ليلا أو بالليل أو بالنهار إلى غروب شمس اليوم الأول في أيام الـ نعم ليلا أو نعم نعم. رجل اشترى أضحية فقبل يوم العيد بأيام ماتت أو ضاعت أو نحو هذا، هل لابد أن عليه أن يضحي؟ عليه أن يأتي من بغيرها؟ بغيرها نعم. لا لا، مستحبة في الأصل. هي مستحبة في الأصل إلا إذا شاف منظورة، فهذا شيء آخر، إذا نظرها فيجب عليه. نعم. كانت نزرة. نعم. نعم. أما إذا هي في الأصل سنة فإذا مات لا شيء عليه. نعم. أخي محمد، رجل قال معي 2000 من الجنيهات، أتصدق بهما أم أشتري أضحية وأضحي بها؟ أيهما أفضل؟ الأفضل شراء الأضحية، أولا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة وأهل الإسلام من بعدهم وهم كانوا أصحاب صدقات. ثانيا أنها سنة عامة، أنها سنة عامة كالعيد، فالأضحية أيضا شعيرة عامة، منسك. أي نعم، منسك من المناسك، فيظهر هذا المنسك سنة. ألمس المسألة بطريقة يعني أقرب شيخ محمد، يعني الأولى الآن نرسل أضاحينا للصومال وغزة، كل سنة كله كده نرسل الأضحية لغزة وللصومال هذا العام، أو تكون في بلادنا، ما الأفضل في هذا؟ يعني نرسل قيمتها، هم لا يرسلون القيمة، هم يرسلون القيمة. نعم. فأي يوم أغسل؟ الأفضل إظهار الشعيرة وهي الذبح في وخاصة في بلد المضحي، لكن التصدق لأهل هذه البلاد لاحتياجها له باب آخر. لهم باب آخر، لكن إذا استدل شخص بقوله تعالى فكلوا منها، نعم، فقال يستحب أن أكل منها، نعم، له وجه؟ له وجه، له وجه، له وجه. شيخنا، هل يجوز الأضحية من مال اليتيم لمن ولي مال اليتيم؟ لا بأس بذلك عند بعض أهل العلم، لا بأس بذلك عند بعض أهل العلم، وآخرون لم يرفضوا ذلك لأن هذا المال هو قائم عليه فلا يفعل فيه إلا ما يؤذن له. وبعضهم قال أن هذا من باب الصدقة العامة له ولغيره فلا بأس بذلك. كان أمر فيه واسع. أستاذ في استقبال الاتصال، السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحت يا شيخ من عندي سؤال. تفضل. الله يكرمك. بقول لحضرتك بالنسبة للأضحية، كنا دخلنا أنا ومجموعة أضحية في بدر، فدخلنا أنا وثلاثة كمان، يعني إحنا أربعة دخلنا في نص الأضحية واثنين كمان اشتركوا في الأضحية، فإحنا كده كل واحد كده ما دخلش بالتساوي، يجوز ولا لا يجوز؟ يعني هم الآن يا محمد الأضحية بقرة على ما فهمنا، اثنان أخذ نصف الأضحية وأربعة أخذوا النصف الآخر، نعم، يعني في الأربعة يريد أن يقول كل واحد من الأربعة لن يصل إلى سبع، تمام، سبع إلا قليل، نعم، فما القول؟ هذا لا يجزي، هذا لا يجزي بالنسبة للأربعة الآخرين، لكن يجزي يجزي بالنسبة للاثنين الآخرين وزيادة، يجزي بالنسبة للاثنين الآخرين، نعم. لا لا. السلام عليكم. السلام. نعم. السلام شيخ مصطفى. نعم. لو سمحت أنا عايزة يعني ممكن إن أنا أشتري بثمن الأضحية لحمة وأوزعها بدل ما أجيب ضحية يعني؟ سؤال حسن أجيب عليه. نعم. ذكرنا الآن أن الأفضل هو الذبح، أن الذبح شعيرة ونسك، فالأفضل فيها هو الذبح وليس الإتيان باللحم والتصدق. لا، هذه الإجابة تحتاج إلى شيء أدق. الأفضل معناه أن فيه فاضل وفيه مفضول. يعني هل أنا إذا اشتريت الآن من الجزار لحما على أنه أضحية يجزي عني؟ لا لا يجزي. لا أضحية. أتكلم على الفضل. أتكلم على الإجزاء. لا لا لا يجزي. لا لا يجزي. لا يجزي. لا يجزي. فإذا كنت تريدين الأضحية لا يصح هذا أضحية. أما تأكلينها كشات لحم أو كصدقة كغير ذلك لا بأس. السؤال الشهير والدكتور عبد الغني يسركنا، لأن ما شاء الله ولا قوة إلا بالله، جمع أيضا بين العلم الشرعي والطب البيطري. السؤال كيف أوزع الأضحية؟ هل أوزع ثلث وثلث وثلث أو نصف ونصف؟ كيف أصنع؟ الأمر فيه واسع شفنا، وأهل العلم قال لك يعني الأقوال التي قالت بأنها ثلاث، ثلث للفقير وثلث للأصدقاء وسلسل لنفسي لأهلي، يعني أقوال ليس يعني عليها. لا، وبعضهم استدل كلوا منها وأطعموا القانع، كلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، نعم، تثلث، لكن ليس صريحة، نعم، ليس صريحة، لكن يجوز أن أنا أتصدق بها كاملة، أخرجها كاملة، أو يعني أدخر جزء قليل منها، نعم، الأمر فيها واسع. نعم. لعله استدل. طيب سؤال الشيخ محمد وزادك النصيحة، من هل يجوز لأهل المسجد وليس في استطاعتهم في القرية ولا في استطاعة أي واحد في القرية الصغيرة أن يشتري أضحية، فقالوا نشترك جميعا في كبش ونحن مئة؟ نعم. واستدل بعضهم بحديث هذا عن من لم يضح من أمتي، فما قولك؟ أنه لا يجزي أضحية، لا يجزي أضحية عن واحد منهم، لا يجزي أضحية عن واحد منهم، يعني مأجورون. يجوز هذا الصنيع أو لا يجوز؟ أنا قلت له شيخان لو كان على باب الأضحية لا يجزي أضحية عن واحد منهم، نعم، إن كان على باب الأضحية فلا يجزي عن واحد منهم أضحية. نعم. طيب يا إخوانكم يطلبون فاصلا ونعود إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتاب الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فعودوا على أبواب الأضحية. أسأل أخي محمد وفقه الله لكل خير عن الاشتراك في الأضحية. كما تقدم عندي ثلاث بنات لم أصنع لهن عقائق وأريد أن أضحي عن نفسي ويريد جاري أن يشترك معي في بقرة. نعم. هل هذا جائز؟ لا بأس، لا بأس بذلك. أكون أنا أربعة أسباع، ثلاثة أكون أنا بالنسبة لثلاث بنات، ثلاث بنات، كل بنت سبع، كل بنت سبع. نعم. وسبع الأضحية فكون أربعة أسباع والباقي ثلاث أسباع يدخل فيها المشترك الآخر، ثلاثة أو أقل من ذلك. طيب. أخوك علي يريد أن يسأل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا علي. جزاكم الله خيرا يا شيخنا على هذا اللقاء. طيب. بارك الله فيكم وفي الشيخ محمد وجميع الحاضرين. تفضل. بعد إذنك يا شيخنا، هل يجوز الجمع ما بين العقيقة والأضحية؟ لا. أيضا هذه المسألة في كبش واحد. نعم. تسأل عن كبش واحد؟ في كبش واحد. نعم. أيضا هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، فأبو حنيفة ورواية عن أحمد بأنها تجزي الأضحية مع العقيقة في كبش واحد أو في سبع واحد، وقول الجمهور المالكية والشافعية والرأي الثاني عن أحمد رأي الجمهور أنها لا تجزي، فكل ذبح نسيكة لحاله، وكأن هذا أقرب والله أعلم. يعني الجمهور على أنه لا يجزي، إما عقيقة وإما أضحية، لكن متى يجزي؟ إذا كنت بسبع في بقرة أضحية وبسبع في بقرة أخرى عقيق. نعم. يستدين يا شيخنا ليضحي؟ هكذا قال بعض أهل العلم، لا بأس بالاستدانة إن كان لهم شيء يوفي هذا المال. والبعض الآخر قال كرهه باعتبار أن الدين يعني لا يستدان الإنسان إلا لحاجة، يعني الشهيد يغفر له كل ذنب إلا الدين، وليست بواجبة. ليست بواجبة. الشيخ محمد مشهور بين الناس إن أنا إذا كنت محافظ على الأضحية كل سنة وجدت سنة أسرت ولم أضحي مثلا، سأصاب بنكد هذه السنة وأصاب بابتلاءات، فيحصل عند بعض الناس نوع من أنواع الإحباط لكوني لم يستطع أن يضحي. هل في هذا الباب شيء؟ لا لا. كذلك أيضا الشيخ، أنا فعلا كثير من الناس يفعل هذا، والصواب أنه إذا أتى في عام ولم يضحي فليس عليه شيء، باعتبار ما ذكر آنفا بأن الأضحية سنة وليست واجبة. يعني الذي عجز سنة عن السنوات من السنوات لم يضحي لا إثم عليه، وإذا لم يعجز ولا يتشاء. نعم. ولا يتشاء. نعم. نعم. وإن كان أفضل يعني فعله. نعم. هل صح يا شيخنا أن عند الذبح نستقبل بالذبيحة القبلة؟ هكذا استحبه كثير من أهل العلم في الذبائح عامة، في الذبائح عامة. قبر بعض الآثار عن ابن عمر وغيره أنه استحب ذلك، لكن ليس هذا بواجب، ليس هذا بواجب. هي مسألة كبيرة عند البدوان، يعني يشنعون جدا على إذا على الشخص إذا لم يستقبل القبلة. طبعا لهم بعض الاستدلالات، قبلتكم أحياء وأمواتا، لكن هل ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجه الكبش إلى القبلة أثناء الذبح؟ لا، في ذبح الأضحية أو غيره لا أعلم يا شيخ. أخبر ابن عمر أسأل عن رسول الله أو أمر بذلك؟ لا لا يا شيخ، لا أعلم أيضا أمرا فيه. لا تعلم أمرا ولا تعلم فعلا عن النبي عليه السلام. يا شيخ عبد الغني وفقك الله بكل خير، يقول الله سبحانه وتعالى كما ذكرنا أخونا محمد وفق الله بكل خير السامعين، إن الله عز وجل قال ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. شعائر الله أحيانا تطلق على الصلاة، كل ما كان من أعلام الدين الظاهر، لكن هنا شعائر الله المراد بها البدن. البدن لكم بدليل قولي لكم فيها منافع إلى أجل مسمى. فهل هناك صورة لكبش تتحب لإخوانك أن يضحوا به؟ نعم، في صورة كبش يعني نعم موجودة. تفضل أخونا يجيبها صورة الكبش. أيوة. دي تقريبا شكلها في المواصفات لو قرون هذا يا شيخ. نعم اقرب اقرب. نعم. يعني يستحب ان يكون له قرون. نعم اقرب. النبي صلى الله عليه وسلم ذبح كبشين اقرنين فعل النبي استحبابا استحبابا استحبابا ليس على الوجوه، يعني كلما استثمنتم واتيت له. نعم. يعني اللي هي ليست بقرون تجزئ، يعني التي لا قرون لا قرون لا تجزئ. لكن إن أردت استحبابا فندور على الأعظم لحما. نعم. ولو كان لو كان طبعا السن مطلوبة ده السن أولا متفقين عليه أساسا، أن تدخل أن يكون دخلت في السن المجزئة ثانيا ندور على العيوب التي وردت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم تستبعد، ثم ذلك نستحسن أكملها وأعظمها لحما وفعل النبي صلى الله عليه وسلم في اختيار الكبش. نعم بارك الله فيك. في حديث فيه أن النبي أمر أو ضحى لكبش يمشي في سواد ويبرك في سواد أو يأكل في سواد، ما معنى هذا بالنسبة للون؟ يعني اللون يعني يكون بينه في لون أبيض، نعم لون أبيض ولون أسود، وهذا يعني أضحية النبي صلى الله عليه وسلم يجع بين هذا وذلك، خاصة إذا كان السواد حول العينين ونحو ذلك وحول الفم. نعم بس لكن يغفر للكفر. بمناسبة يا شيخ محمد، لعلك الحمد لله بما أتاك الله من علم أيضا في الحديث النبوي، هناك حديث ينسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فنريد أن نتبين صحته في البقر، أنه قال لحومها داء ألبانها دواء سمنها شفاء، هل ثبت هذا الخبر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ لن أعلمها شيخنا أن هذا الحديث معاني معاني من حيث الإسناد وكذلك مخالف من حيث المتن، أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن نسائه بالبقر. نعم. هو للعلم ضعيف جدا تالف جدا. وبعض العلماء أورد شهيدا لسمنها وألبانها، أما لحومها داء فسنده ضعيف جدا ومتنه منكر، لأن الله قال أنزل لكم الأنعام ثمانية أزواج، ثمانية أزواج من البقر اثنين قد يحل لهم الطيبات، وإبراهيم رغى إلى آله فجاء بعجل حنيذ، والرسول ضحى عن نسائه بالبقر عليه الصلاة والسلام. أخي الشيخ محمد، هل يجوز أن الجزار يأتي إلي فيذبح لي ويأخذ مثلا جلد الأضحية أو كيلو مثلا لحم عوض عن المال؟ يقول لك مش هاخد منك مال، نعم. بس اديني جلد. لا هاخد مال ايضا، بس يعني انا يعني زوئيا كده واحد زبح لي يعني هاديله 2 كيلو ولا كيلو يعني يطرح. نعم. اما بالنسبة للمعاوضة انه يكون عوضا عن الاخر، نعم نعم تثبت الاجابة اجل الجواب من الاول حتى لا تلتبس. نعم التي تقال انا سمعت، نعم سمعت، او نعم نعم سمعت السؤال. نعم. اما السؤال الاول فهل يجوز ان يأتي الجازر فيأخذ عوضا عن المال لحما أو جلدا؟ هذا لا يجوز. هذا لا يجوز وهذا محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عليا أن يقوم على بدنه وأن يقسم لحومها وجلودها وجلالها، فلا يجوز أن يأخذ عوضا عن ذلك. لكن السؤال الثاني، إذا لم يأخذ عوض إنما أعطيته مال مقابل الذبح، إنما أعطيته شيئا من ذلك ليس على باب العوض، إما على باب الصدقة إن كان فقيرا أو على باب الهدية ونحو ذلك، فهذا لا بأس به، بل استحبه بعض أهل العلم لأن النفس تطوق إليه لأنه يباشره. لكن نفس حديث الرسول شديد عليه يا شيخ محمد. نعم. ولا يعطى الجازر منها شيئا. نعم. هذا باب الأجرة، الباب المعوضة، كلام النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. هذا باب المعوضة. أنا أقصد يعني يعني لفظ الحديث، يعني ممكن يعطيه غيري، لكن لفظ حديث الرسول أليس بمراهب من هذا ولا يعطى الجازر منه مراهب يعني بعض نعم. يعني أيضا مراهب من خاف من ذلك، لكن لا نحرمه أن أعطاه شخص هدية أو صدقة. أنا ممتثل حديث الرسول ولا يعطى الجازر منه شيئا، لأن إذا قلت خذ كيلو يا جازر يأتي على أفضل قطعة في الشاة ويعتزها لنفسه، وهذا وارد يعني هذا وارد، لأن نحن نعطيه الأجرة قال الرسول. أتلقى لا باب أخر الجزر يا شيخنا، إذا كنت أنا مثلا في أضحية طيب بوزع على أهل البلد كاملة وهو من أهل البلد باعتبار آخر بقى. هل المضحي أن ينقل لحم الأضحية لأقارب له في بلد أخرى؟ هذا أيضا مسألة مقاربة للزكاة، فالأولى أن يعطي أهل البلد، تمام، لأنهم النفس تطوق إليهم وتنظر إلى هذا المضحي، وإن احتاج إلى البلدة الأخرى فلا بأس بذلك إذا كان هناك احتياج أو أقارب أو نحو ذلك. المسألة نفسها مسألة ظني يا شيخ محمد. نعم. إن هذه الشعيرة ينبغي أن تظهر. نعم. لأن الله قال كما تفضلت ذلك، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. نعم. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. طيب. والنبي مع الشدة التي كان فيها هو وأصحابه كان أيضا يضحي عليه الصلاة والسلام، فهذه شعيرة ينبغي أن تظهر. أن تظهر في المسلمين وأن تنتشر في المسلمين، ولكل أمة جعلنا منسكاً ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فيا منسك لا ينبغي أن يظهر وأن ينتشر في الناس وأهل الثراء، ينبغي أن يوسعوا على الناس يعني ويعطوا لهم. لكن سؤالي هنا الذي توارد على ديني، هل يجوز لشخص أن يضحي من أموال الزكاة ويعطي لحومها للفقراء؟ نعم لا يا شيخ، لا، لأن أموال الزكاة تعطى زكاة، أموال الزكاة تعطى زكاة ولا تعطى من هذه الأضحية. يضحى عن من؟ هل يضحى هم يقول أنا أشتري بقرة كبيرة بعشرة آلاف جنيه من أموال الزكاة ولن أكل منها شيئا سأعطيها للفقراء لأنهم المصارف. نعم. هذا السؤال، هل هذا جائز؟ إن كانت زكاة واجبة فلا تجوز، إن كانت صدقات عامة صدقات يعني لا يجوز صرف أموال الزكاة في الأضاحي إلا فيما صرفها. نعم. في الأضاحي. طب ماذا يصنع بجلد الأضحية؟ جلد الأضحية إما يتصدق به على الفقراء وإما ينتفع به، وبعض الجمعيات الآن تجمعه وتأخذه من الناس، فهذا لا بأس به أن يدفعه الإنسان أو ينتفع هو به، لكن لا يبيعه. لا إذا أعطيته الجمعية والجمعية بعته لا بأس، تحاول قضيت الاستحالة. أخي محمد شيخ سيد أخوك أحمد يريد أن يسأل سؤالا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. إنسان نظر إن هو يذبح إذا حصل حاجة لابن يعني، بعد كده نظر نظرة تاني، هل ممكن إن هو يستعيد عن النظر دي إن هو يذبح بقرة؟ هو لما نظر إن هو يذبح بس يعني في باله إن هو يذبح حاجة صغيرة يعني شاه يعني، فهل ممكن إن هو يذبح بقرة بنية النظر الثلاث نظور أو الأربع نظور مثلا؟ أجيبهم. الله يبارك فيك. أيضا من باب النذر، الإنسان لو نظر القليل هل يجوز له أن يأتي بالأكثر؟ هذا الصواب فيه أنه نعم، الصواب فيه أنه نعم. فإذا يعني إذا كان في نذر أنه يذبح كبشا ونظر آخر يذبح كبشا ثم أتى بعجل أكبر من الكبشين فلا بأس بذلك. أستدل لهذا بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال المرأة التي نظرت أن تصلي في المسجد الأقصى قال صلي هنا، يعني في المسجد النبوي، بين صلاة هنا تعدل 100,000 صلاة، تعدل 1,000 صلاة في نسوة إلى المسجد الحرام. السؤال يا شيخ عبد الغني تسأله أخاك محمد. بالنسبة لبقية العيوب التي لا تجزئ شيخنا. نعم. بقية العيوب التي لا تجزئ غير التي وردت في الحديث غير الأربعة. نعم. هي التي في نفس درجة الأربعة أو ما أعلى منها. إذا كانت العوراء فالعمياء من باب أولى، وإذا كانت العرجاء فمقطوعة الرجل أو مقطوعة الرجل من باب أولى، وإذا كان المرض فالمرض البين على جميع أنواعه كذلك أيضا. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخ من فضلك بالنسبة للأضحية، أنا دلوقتي بضحي والفقراء مثلا أو الناس اللي بتاخد عن مثلا بتاخد بعد كده اللحمة تبيعها، إيه حكم الدين فيها؟ نعم هذا لا بأس به، لا بأس به لأن استحالة الأمر. فبالنسبة للمضحي لا يجوز له أن يبيع، لكن الذي أخذها يجوز له أن يبيعها أو غير ذلك. هل يجوز المرأة أن تذبح بنفسها الأضحية؟ لا بأس بذلك، لا مانع من ذلك. لنا سؤال أخ محمد، تفضل. هل على المضحي، أنا الآن هضحي بشاه، هل علي سنة في العشر الأوائل من ذي الحجة؟ نعم. وهل علي أنا كمضحي ولا يلزم كذلك زوجتي وأبنائي؟ أحسن الله، أحسن الله إليك. هذا بالنسبة، ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من بشره شيء، وفي رواية الأخرى فلا يأخذ من شعره ولا يقلمن، لا يأخذ من شعره ولا يقلمن ظفرة. الشعر معروف، والبشر هو شيء مثلا شيء في الجلد ونحو ذلك أيضا لا يقطعه، أو الظفر لا يقصه. هذا إذا دخل العشر، إنسان يريد أن يضحي ودخل عليه أول أيام عشر ذي الحجة فلا يأخذ من هذه الأشياء شيئا حتى يضحي كراهية على باب الايه، على نعم. وهذا خاص به فلت خلائل اهل رسول الله. يعني هذا الذي استدل به الامام الشافعي. حديث عائشة كنت افتل قلائد النبي ويرسلها إلى المدينة ولا يمتنع من شيء ما يمتنع منه المحرم كصارف، لكن الثاني أصرح. هنا سؤال في رسالة قصيرة في محمد. في بعض الجمعيات الناس المدن لا يعرف يشتري ولا المهم يريد أن يفعل خيرا، يرسل الثمن للجمعية ويقول لا يضحي أنت عني الوكالة في الأضحية. نعم. هل هذا جائز؟ الوكالة في الأضحية جائز، وإن كان الأفضل أن الإنسان يقوم على أضحيته كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إن وكلت شخصا في ذبح أضحيته فلا بأس بذلك. لكن ينبغي أن يكون الوكيل يفهم أين حتى لا يشتري. مثلا ذكروا لي جمعية من الجمعيات سموها الأرمان في الرسالة القصيرة، أنا لا أعرف هذه الجمعية ليس الأرمان، لكن عموما ينبغي أن يكون الموكل فاهم السن وفاهم الشروط وفاهم هذه الأشياء، لا تعطى لوكيل جاهل يضيع علي أجر أضحيتي. سؤال آخر، الجمعيات أحيانا تذبح أكثر من أضحية فتقول أن لن أسلم الفقير اللحم الآن، كل شهر يأتيني يأخذ مثلا مبلغ من المال أعطيه نصف كيلو أو كيلو على مدار مثلا 6 أشهر 7 أشهر حتى ينتهي اللحم، فهل هذا جائز؟ ذكرنا هذا قبل ذلك أن هذا لا بأس به، لا بأس به فترات طويلة يعني. لا يشت... نعم لأنه بيقعد فترات طويلة 6 أشهر 7 أشهر. هو الأولى طبعا يعني إطعام الفقراء والمساكين، لكن إذا يعني رأوا ذلك أو لم يجدوا من يطعموه في هذا الوقت فحبسوه مدة من الزمن لا بأس. أخي محمد، كثير من المصريين عندنا هنا في مصر، المصريين ولا المصريين؟ المصريين. نعم. ربنا يبارك فيك يا رب دائما وعلم الله يكرمك. الله يكرمك يا شيخ حسين. بعض المصريين يكون مثلا أباه توفى العام الماضي أو قبله، نعم، فيقول أنا أضحي عن أبي الذي مات أو عن أمي. أنا أضحي عن الميت. أضحي عن الميت. نعم. أيضا هذه المسألة أيضا اختلف فيها العلماء. أولا ثبت فيها شيء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ الأضحية عن الميت ثبت في شيء الرسول بخصوصها؟ لا بخصوصها لا. أو نصوص عامة؟ نصوص عامة. كصدقة؟ نعم كصدقة. فمن جوز عليها بالصدقة، ومن منعها قال لم يأتي فيها نص فتمنع فيها. بارك الله فيكم إخواني وفقهم الله، يشيرون لانقضاء الوقت. فيا شيخ محمد ويا دكتور عبد الغني، هل لكم ملاحظات سريعة مجازة جدا توجهونها للمضحي؟ هي بالنسبة للمضحي يعني الأولى له والأفضل له أن يتعلم هذه الشرائط وهذه الأشياء قبل أن يبدأ، لأن بعض الناس بيخطئهم، فالأولى قبل أن يعني يذبح وأن كذا أن يتعلم هذا حتى تكون الأضحية على كل واحد أو يأكل لكن من يفنى. نحن بس أنا كنت تنبه على الاحتراز على وقت الذبح، لا يذبح إلا بعد صلاة الليل. بعد الليل. نعم. أنت لك ملاحظة دكتور أخواني؟ هو كما أخبرت حضرتك الذبح بعد صلاة العيد، والسن لابد أن تكون مجزئة، فإن لم يستطع تحديد السن فيذهب إلى تاجر ذو خبرة أو طبيب أو والسلامة من العبك لكم تذكراني. نعم. الله يبارك فيك. نعم. تذكراني بالسلامة من والسلامة من العبك والسلامة من العبك. أرسلها الغزة والصومال ونحو ذلك يعني وإن كان جائزا كوكالة، لكن الأولى إظهار الشريعة. وأولى باب آخر ممكن نرسل لهم صدقات. نعم. نرسل لهم أي أشياء. نعم. السؤال سريع كده، في مدة من الزمن أو في سنة نهى النبي أن يظل اللحم الأكثر من 6 أيام، فهل لو نزلت نازلة نجري هذا؟ نسخ. نعم. نسخ النهي عن ادخار لحوم الأضاحي ما تستنى الإمام، هل له أن إذا نزلت نازلة تكون مصالح مرسلة؟ هذه من لش. نعم. إخوانكم وفقهم الله لكل خير، يشيرون إلى انقضاء الوقت، فبين يدي الانقضاء أحمد الله يجمعني مع إخواني على هذه القناة المباركة في باب من أبواب العلم الشرعي وفي باب من أبواب الفقه في الدين، فقد قال عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، فالفقيه يعمل قليلا ويزهر كثيرا بإذن الله، وعلامة خير بالعبد وعلامة خير بالأمة أن يوفق وأن توفق للفقه في الدين وللعلم الشرعي. قال الله تعالى يرفع الله الذين أمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وأشكر الله ثم أشكر أخي الشيخ محمد العلاوي والشيخ عبد الغني أبو ليلى وفقهم الله لكل خير، وأخي الشيخ سيد بيومي وأخي الشيخ عوض ابن مسعد وفقهم الله لكل خير على ما تجسموا جميعا من المشاق، وأسأل الله أن يزدهم علما وأن يبارك فيهم وفي أوقاتهم، اللهم آمين. هذا وأشكر الله ثم أشكر إخواني أصحاب هذه القناة وقناتهم والعاملين فيها وأسأل الله أن يبارك فيهم جميعا وفي الدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات، وأسأل الله أن يهننا جميعا وإياكم على ذكره وعلى شكره وحسن عبادته، وأن يجعل ألسنتنا دائما لهجة بذكر الله تبارك وتعالى ورطبة بذكر الله تعالى، وأن يوسع علينا وعليكم حتى نضحي على أكمل وجه المعظمين شعائر الله، فمن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. هذا وصلوا وسلموا على البشير النذير محمد عليه أفضل صلاة وأتم تسليم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.